وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: فصل. وتبطل بالتسليم، وتبطل بالتسليم بعد البيع. وإذا ليها لأنك عندك في الأوقات الجوال ممحو. جوها سافر ما بها. قال عليه السلام: وتبطل بالتسليم بعد البيع. تبطل الشفعة بالتسليم إذا حصل بعد البيع، لما قبله ما هي الشفعة. فقال خلاص، يعني تنازل عن الشفعة بطلت. أما قبل لا، لو جيت قبل ما أشتري قلت ما أنا هيو أشتري كذا، قال ها خلاص ما أنا شاهده وارجع اشترى فما تبطل. عاد هلا ما قبل الشيء للحين يطلق واحد قبل الزواج. وإن جهل تقدمه، يعني لا لو جهل تقدم البيع قبل ورجع اشترى ما يفضل. قبل إذا سلم بعد ما حصل البيع. وإن جهل تقدم البيع، لو ما قدوا داري إنهم قداش قد باعوا، قد راح اشترى الأرضية ولا البيت ولا، وقال لهم أنا أشتري تسقط ولا تخرج من الشبعة، قال خلاص أسقط وما دارين قد حصل بيع، فإذا خلاص سقط. أبلا أشتئ إنه ما شرط فيها، هي مثل حقة أمير المؤمنين. فذاك حين قالها طلقها عدو الله حمل، قالها خلاص كده أجل سلس العقد. فإذا ولو ما هو دارينها إجازة فيها كده مثلها. قال: إلا لأمر فارتفع. لأمر فارتفع لم يقع، ما هو أو لم يقع. قال: إما إذا كان مثلا ترك الشبعة من أجل أمر، مثلا اشتروها بسعر غالي، سمع أنهم اشتراها بمليون وما جهده، ورجع انكشف له بعد الله وما هي إلا 500. قال: ما هي عدها لها الشبعة. يا عندك حيال المشاجرين المصايب الظاهر انت يسافر، لكن ما الحيال على الشرع ما بينبع. أصل الله سبحانه وتعالى ما فرض الشفعة إلا حق المجورة ولا ماشي مايل بدي حق للجار كيف ما كانت. فإذا كنت حيل إسقاط الحق الذي فرضه الله له حيلة تبقى يتحمل الإنسان بها. ما تلزم ما يعملوا بها ما ذي يغلق. إذا ما هو سابر لا عندك تقولنا لك تشاجر وعنده واحد جهو ما بيجيزها ما بيقول بها دي حبوب أجازها الشرف ما يجوز التحيل فيها ما كان سايتها الحيل. في بعض هذه ما فيها ضرر ولا فيها، فما شرع الله ما ليه لا لقي رفع الضرر ولا. إذا بيلحق واحد بسببها ما يجي لك جار ما تشتيه ولا في حاجة الأرضية فيه وما يلحقك ضرر بسببها ولا أملك قدو ما جعل الشفعة إلا من أجل رفع الضرر أو لم يقع. مثلا حصل ذيه يعني قد سمع به ما ما ترك هلا من أجله ورجع ما وقع براسه، ما جاوب الشيء. قال وله وله مشابه له. ما بلا أن فرق بينها، هي قد الأمر. قال الأول مثل الحين يجعلها ترك لأجل فساد العقد، والثاني تركه لأجل غلاء عليه، غلاء السلعة، وما جاوه هي حاصلة. ماذا حصل؟ مثلا الفساد حاصل، لكن رجع يعني تغير، وإن هذا جاو الثمن مرتفع وانكشف الله قليل. وبتمليكها الغير كذلك، إذا ملكها الغير سقط، سقطت الشفعة، لأن ما هي للغير، هي له، ما هي له من إذن قدو اسقاط لها. ولو بعوض، لو ملكها غيره بعوض، شل يعني قال اسقط الشفعة وهب لك كذا، إذن سقطت عليه وعلى ذاك، ما لهم شيء جمع، ما يستحق، ما يستحق. هو لا يلزم كذلك، لأن ما بشي ما به وجه يبيع منه حق، والحق زد ما حق ساقط، ما هو حق ثابت، سقط عليها ما معشي. وبترك الحاضر الطلبة في المجلس بلا عذر، هذا تركه قداش حضر مجلس البيع وما معه أي عذر، لا خوف ولا أي شيء. قيل وإن جهل استحقاقها صاحب القيل، لكن ما هو إيش المذهب؟ وإن جهل استحقاقها ما تحكاه المذهب ولا لا؟ المفروض إنه ما يبين، هلا يبين. أو إن جهل استحقاقها، جهل استحقاق الشفعة، هذا فرق بين جهل الاستحقاق وبين جهل إن قال تقدم المبيع هناك، فرق بينه. وتأثير التراخي، وجهل إن التأخير با يكلف لها بطلان الشفعة. هلا ملكه السبب أو اتصاله، لما إذا ما بلا إيش أن راجع إلى صاحب القيل، لما إذا كان إيش جهل له الملك نمعه إيش أرضية مجاورة للشخص هذا، ولا أن البيع وقع على ذيك الأرضية، ما هي لك صاحب القيل ما يفضل عليه، ولا جهل اتصاله، اتصال قال لا ملكه، نرجع إليه. ما دام مخالف للمذهب معناه ما ذيه النار. خالف. لا أعرف. نفس رجع وبتوالي البيع. ما هو قال فالأول إنها مخالف للمذهب. وكذلك جهل ملك السبب بالأولى، قبل أن صاحب القيل الذي قال لا لما ملك السبب فلا يبطل، هو بالأولى أنك تجهل إن لك لا ملك المال الذي يلزم له شفعة، ما دام الأول مخالف للمذهب فليه بالأولى، ولا جهل أنك إيش جهلت أنك متصل به ما يلزم منها يلزم لك بها الشفعة. كيف؟ لا جهل ملك السبب من أصل، يعني إذا الحين الأرضية ذه ما دري أنت الناس إنها لك براسها، وهي جارة الأرضية هذه باتباع، قل لا أنك ما دري أنت أن الأرضية متصلة بأرضية ذاك ايوه غرد انت داري انك مالك، انك مالك للارضيه، لكن ما انت داري انها انك مجاور للشخص هذا دي باي بيع ولا ما انت داري انك مالك للارضيه براسك. وبتولي البيع لا امضاء يعني، وتبطل الشفعه كذلك ليش؟ لا تولى البيع اذا وكله، وكل انه يبيع على يبيع على الارضيه. ها؟ قال إذا هو ذي تولى، أما إذا أضاف صلادات تابع. لا إذا هو أضاف إلى البايع إلى المالك تابع. لا إذا تولى البيع هو. قالوا هو لم يضف. ما أضاف إلى المالك. قال إنه بعد تعلق الحقوق به في تلك الحالة إذا قدو وكيل وهو ذي باعه ولا أضاف قدو إذا ما على حق الشفعة. هلا إن بائع إذا مثلا اشترط له، مثلا البائع اشترط لفلان الخيار يشتي لقي له زعم إنه جار يسلي، فإذا أنضاف ما إيه ما تسقط الشفعة بالإنباء يعني. قالها خلاص تابر أجلس البيع ذا بالخيار فقط فعل يشفع الله ديك الساعة لن يشفع. هاي تحيلوا عليه يقولوا ها قبان هبلها الخيار لقي له إذا قد أجازة يسقط الشفعة. وبطلب من ليس له طلبه إذا راح يطالب إيش؟ واحد ما له طالبه راح يطالب البائع، إذا طالب البائع سقطت عليه الشفعة. إذا راح يطالب سقطت عليه الشفعة. كيف يشهد؟ وش ماله؟ خلاص وبطلب من ليس له طلبه. قد باع المشتري للبائع وقد سلم للمشتري. وانا راح اطالب له. البائع. فاذا هذا معناه انه اسقطت من لا يصح مطالبته، فاذا سقطت عليه الشفعة. راح اطالب ليش؟ المشتري. الحق لي. أما قولي شفعت الشفعة ما طالب فيها. إيه معلم عرقها البيان إذا راح من عين راح يطالب أجنبي سواء بطل. ما عله دخل البايع خلاص الحين سلمها لك تباع بيع ناقص خلاص انتهى. ده الحين الذي يلحق الشفعة يروح يطالب منه في يده. منه في يده؟ والمشتري لو قدي كم ما هي، لو باعوها كم ما باعوها. من استقرت عنده يطالب. هذا الحق له. فيه في يده. اما اذا ما قد سلم البائع فله له يطالب. اذا ما قد سلم ولا تسقط عليه. ايش على الله دخل البائع؟ هذا غريب غريب غريب غريب غريب هذا الغريب تبطل. الله تبطل. الله بطلت عليه. ها؟ وإن جهل ما هي من مطالبة، ما هي من سبب الشفعة؟ ما هي من جهل، مما جهل سبب الشفعة حتى يعاد التاب. يدور من هو من ثبتت عنده ويلاحقه. او بغير لفظ الطلب ولا راح يطالب بالبيع. قال بيعها مني. فاذا سقطت عليها الشفعة. لكن قال عالما. كيف تاخذ؟ لا ما هي وقتها غير ما في شيء، لكن انه راح يطلبها في غيره. لهم في المجلس طلب ذا راح تقدر تعال. كيف؟ وش ما هو؟ الله لو بلا يدعي انه له بدعنا له ما عبى شيء. قلنا اذا هو بيدعي مثلا ورجع ثبت انه له ما هو له، ايضا سقطت شفعته. يطالب الله بالشفعة. للمشتري قال وقباعها قبل خط، يعني هو قباع ذا خلاص لو ثبتت لك الشفعة من قول إشافة ثبتت من قولي طلب طالب الشفعة في الحق خلاص. إذا بدي يرجع بعد شله بالبيع لا ينفسه بيع وش اللي عنده خلاص وش عاد ورجعت ما قدر طلع حين يقول بعد منه. هو ما قد بطلها حين أقول ببيع منه، ما قد بطلت شفعته. هو ذا قال أنا مطالب بالشفعة هي ثابته له، إن قال إيه ببيع منك أنا باع منه السبب والله بالشفعة ثابته. والشفعة أصلها بيع هي مثل البيع ما بلا أنه يجلها بنفس الثمن ذي يعني إذا قلعت تسقط عليه، إذا قد طلبت ما تسقط عليه خلاص. إذا ما بشرط أنه يسلم هذا إلا إذا طلب يلا يلا الله. إذا قال سلم الزلط لازم تحصلها ولو مأجل، وإذا به شجارة يعني عند الحاكم داو بتهمه له فترة معينة بيقولوا 3 أيام على من قالوا بعضهم قال أكثر المذهب بيقولوا 3 أظن بيجعلها 10 أيام. أو ها قال بشرط قال هنا قيده عالما ها بغير لفظ الطلب لكن عالم. أما إذا ما هو عالم إنها بتبطل عليها الشفعة في ذيها ما يفسد عليها. لا إذا قال بيعه مني وهم قدر إنها ما هو داري إنها بقى تطلع تبطل عليه قديم قديم من الطلب قديم معناها. إذا قلت إيش معنى قديم بالغ الحين الحين يقول عندك ريدين وإيه معنى إذا هي بمعنى خلص لا يا غرسي لا هي بمعنى الطلب ساق عندك لأنها احنا بنستخدمها في معنى الطلب بحيث يقول عندك ليدين يعني سلم ما شيء من يخبرك عندك تنتاري قبل قال بغير لفظ الطلب يشتم ما هو كان إذا هو إيش ما بلا قصده الإخبار فقط من غير معناها إني منهم طالب فيها إذا ما بلا خطر زين أقول أنا جارك سوا لا أقول ما قصدي إلا ذي أيضا ما بشي بس تسكت طلب له عالم به لا عالم نباس تطلع عليه حين يقول كذا. وجه الأول أنه يقول. ولا ناجح. الثاني أنه يقول. ها؟ يعني كل ما يدل على الطلب ما بشرطه. أوه لفظ الطلب معناها. معنى لفظ الطلب هو. يعني ما يدلل على طلب الشفعة. إذا قدو داري وعالم إن هذا اللفظ بايش بايبطل عليها الشفعة. مثلا إنها إن إذا قال عندك لي شفعة إنها ما هو الله خبر إنه بايبطل عليها لي أيضا ما يسقط عليه. أما إذا أتابه في اللفظ باسم الطلب ما سقط عليها الشفعة. أو بعضه ولو بها. إذا مثلا طلب بعض مثلا عندها نماجه عندها نماجه دهاج يشلها كلها قالها أنا شافع فيها شنو أيضا بطلت عليها بطيئة الحال لا كان من فلا بدير أنا ما برا حتى ده واحد وإنما تبطل الشفعة في هذه الثلاثة الأمور قدمها إذا كان عالما لكن السبب كلها ما هي من الأسباب أقول إيه كلها ما هي راجعة إلى الأسباب سبب ما هي يعني من أسباب الشفعة التي اشترط فيها ما اشترط فيها العلم وكذلك كنا إذا طلب البعض سقط عليها الكل ولا يثبت ولا في البعض غالبا هو ولو بها ولو بلفظ الطلب طلب الشفعة فإذا ما يثبت في البعض غالبا قال احتراز من أن يكون المبيع قبعتين ما هو بأسبر إلهي قبعتين منفصلتين بأسبر يشفعه واحدة منها ها؟ كل جواب كلهم عفيهم سبب لا يخبرنا ايه؟ لا إذا ذه الحال هذا الحال منفصلة ما إذا قال شفعت نص وكذلك إذا هي منفصلتين كل واحدة شملها عقدة قبل لا يجيهم في عقد واحد إذا هو في عقد واحد ما سبب كلها منفصلتين كل واحدة في عقد بس كل شفعتها إياهم في أخل خليها ما في عقد واحد ما سبب لأن السبب واحد إذا اختلف السبب وواحدة ما معفيها سبب أهم ما هو سابر ما هو تشفع فيها من رأس ما لك فيها الشفعة أرضية هناك وأرضية هنا اشتراهم في عندك سببين إذا تعدد السبب وعقد واحد ما له لا يشفع جمعة لكن إذا اختلفت القبعتين واحدة مع السبب واحدة ما مع فيها سبب ولا واحدة في عقد واحدة في عقد كذلك جاي هذا اللي استحد المشتري ما إذا هم جماعة فاسبر يشفع بعضهم بخير حال وهم قدرة يشفع اثنين ولا ثلاثة والباقي ما يشفع قال إن استحد المشتري أنا شافع وفلان وفلان دول يدي يشتري لا يعين يعين يبين ولو لجماعة ومن جماعة لو واحد اشترى من جماعة ولا جماعة اشترى من جماعة ولا جماعة من ايش من واحد كلها الحين قال ولو لجماعة يعني لو اشترى واحد الجماعة ما ومن جماعة كذلك لو حصل الشراء منه واحد قال بشرط ما يجي ما يضيف قال ما لم يضيف جاءوا قدوا كأنه واحد عقد واحد ما يفتح الله. وأما إذا كان من جماعة وهو عقد واحد عقد واحد من جماعة وهو واحد مشتري فيه ما بشي بلا عقد واحد يشفع كله ولا يخلي كله. وبخروج السبب عن ملكه قالوا لو حصل حتى الطلب ما إذا خرج له خرج السبب بعد الأرضية ولا وقفها ولا بعد ولو قد طلب الشفعة ورجع ايش بعده خلاص ما علي له ما علي الشفعة لكن قال باختيار جيل باختيار اختار المذهب انها تبطل على كل بجال اختيار الله بغير اختيار نعم عمي اشتروا باعه ولا وقفه ولا وحبه لو بالشفع ولو بالشفع خلاص بطل الاستحقاق ثبت له والسبب موجود اذا ارتفع السبب خلاص بطل ولو بالطلب ما عطى وجهي طالب اي اذا قد ما قد حفظ من ملكه يعني من اذا قد ملكه خلاص بس ولا تسليم قال باختياره يعني لا جه خرج بغير اختيار قسمه حتى يجيه قسمه به بحكم حاكم لا يجيب بالتراضي الاختيار بمعناها يعني اختيار بين المتقاسمين لا يجيب حكم حاكم قبل الحكم بها اما اذا قد حصل الحكم بها قلنا بدو بهم لك خلاص ما عاد يخرج منه إذا خرج من ملكه ذاك السبب في ملكه في ملك الشفعة ها؟ خرج من ملكي اشترطوا فيها لا يكون البيع فاسد ولا يكون هذا الشفعة ما زال ما بيع باطل بالأول لكن هنا مثلا قد هو السبب موجود وطالبت بعد البيع والحاكم حكم لي وخرج السبب من ايه من ملكي فإذا قد ملكت حكم الحاكم قد ملكت المشفوع به ولو ما قد سلمها لي البيع من حيث طلبت أن يكون بيع صحيح اشترط فيها في الشفعة أن يكون البيع صحيح هذا ما هو راجع إليه هي ما بلا أنه مثلا تشاجرنا بعد ما شفعت وحكمني الحاكم ورجع خرج السبب من ملكي فإذا أنا استحق هاي الطالب بها يسلم وهذه ولو خرج السبب كيف؟ لا سبب هذه سبب لي الشفعة للشفيع كان معي أرضية عند أرضيتك بعد ما بعته ومعي أرضية عند أرضيتك فإذا وجود أرضيتي هي السبب في جواز الشفعة ولا هاي برجع خرجت بعتها ولا وهبتها ولا وبتراخي الغائب مسافة ثلاث إذا تراخى فيها لها الشفعة وغائب كراهة ما باش بقى وما يجيش بقى هذا الغائب مسافة ثلاثة أيام ما طالب هل هو بلاي يذهب شهود ويقول لك أنا شاف ما في شرطه لا هذا الحين أول شيء تلاقي الغائب مسافة ثلاثة أيام فما دونها عقيبة شهادة مطلقة عقيبة شهادة قبل ثلاثة أيام قد أشهد وما وجرى كان المفروض يمشي أي ما قد يطالب هو سافر مسافة ثلاثة أيام وأشهد على الشفعة وتراخى تراخى عن الطلب لا تراخى عن المسير أيضا تبطل عليها ها؟ إذا كنت بقى طالبها لا جو المسافة قال هنا مسافة ثلاث تمادوا ما إذا أكثر الحكم دام لا قال عقب شهادة حصل الشهادة بوقوع البيع لا عليه أنه يتوكل لكن يشفع ولا لا إذا جرت جابته متراخي مطلقة كيف أما إذا يقول كتبة يقول مثلا ما بلا ما حصل لي يقين ولا ما درست بالبيع ولا إذا مثلا تراخى ولا شيء لكن حين يبقى حصل شهود عنده انك تخبروه ذول يخبروه انه حصل بيع فاذا ما عله عذر فيه ها لا بحتاج يروح صلى يطالب من له له مطالبته لو قال انا شافع الان بحتاج يمشي إذا تراخى ما سافر ولو قد أشهر أبلا قلنا شاهدوا اثنين من قد باعوا أقول له عذر قاعد يتحلل ويقول إيه ما قد دريت بالبيع فإذا قال تراخيه عن ريت مسافة ثلاثة أيام فما دونها عقب شهادة إذا تراخى فإذا يلزمها المسيح قال مطلقة ظاهرا وباطنا يعني بينه وبين الله بينه وبين الناس حيث انه ما يجوز لها لين المطالبة في سيء الحالة لو ما دروا الناس انها حصل لها العلم بالايش بالبيع بينه وبين ربي ان يقع علم الناس انها حصل البيع وما ما اليقين ما هو شرطه قال له بلا شهادة اثنين قلنا قدر تجزي وما هي الله ظن قال له ما جاء الله واحد يخرج له لكن حين يجي شهادة اثنين قلوا ها لقى ظاهر وباطن ظاهر وباطن ما يجوز لا بينه وبين الله ولا بينه وبينه قال او خبر يثمر الظن ولا حصل لك خبر يثمر الظن هو واحد ايش عدل وداري ما هو حاصل منها ليش الكذب يعني واثق فيه جور ايضا بدوا وتاخر بعد بدي يسكب على يسكب الشفاء قال او خبر يثمر الظن لكن دينا فقط فيما بينه وبين الله ما بينه وبين الناس ما قدر فاصبر انه طالب ويرحل الحاكم ويحكم لها الحاكم على حسب الظاهر انه بينه وبين الله فلا ما يجوز لا بيحكمون خبر الواحد ما قدوا هاي يسقط شفعته يقول ها ما يقنت ولا ما حصل لي ظن خبر فلان حكم لها الحاكم. أيضمر الظن حينا فقط عن الطلب والسير، يعني لا إذن ليه إذا تلاها عن الله عن الطلب والسير. قال ولو وحده، يقول وحده أنا شهر يعني يقول بينه وبين الله لقي لاي لا يجي آخر ألا يعني بدل الشفعة لا ينوي تقل ما صارت كده مثل الحضور إذا قدوا بيتشكى من صوت زياك أنا أهل تكون مقام كده بيحصل لا داخل يوم لك إذا يعمل تجد يحصل الله الحين حصل عن الطلب والسير المعتاد. قال هو راعي يروح يفقع الدابة ولا يسرع على مايه أو البعض ولا أنه يهب رسول ويوكله نهيه ها لا لا بد من السير ولا البعض ها لا أنا لازم تيه ها ما نتصال بده يقوم مقام بل يقوم مقام الحبوب لا ها؟ لا إكرام لا إكرام أما إذا في البطارية ممحوك ولا ما جاء له تلفون ولا كده يجوزون لا ما بلا العذر قال العذر دي قلت هو مثل الحضور سواء إن يقوم معك تلفون قبات بتتصل بالشخص فإذن الحضور والاتصال سواء ما بفر فأبي سمح لك بالعذر في الحضور سمح لك فلك فلك أيوة لازم الطلب والسير كل البعض لا يرسل رسول ويوكل بلا عذر موجب يعني بلا عذر إذا ترك السير العذر موجب فلا ما هو مثلا جاءوا بخوف ولا قطاع ولا أي شيء بلا عذر موجب قدرا يعد به متراخيا هذا يكون لك القدر الذي يعد به متراخي. أما إذا مثلا لا بد أن يكون قدرا يعد به متراخيا. أما إذا هي الأمور المعتادة ولا على حسب عادته ما شاف الطريق عايديها ولا ها ولا لا ما شغله كمله لا ابذر مثلا حينجو مثلا جاءه قام يقلب في كتابه وحافظ في ديخ الساعة جاءه بيقلب في كتابه ورجع تكمل إذا قال أترى هو بيراجع مع شر عدم يستمر لا بلشي الأمور دي هو لازم بس مقطع لقمة جاهو بيرعص مقطع لقمة وقالها أنا ما حد بيقول إنها يعد هذا تراخي لكن إنها بدعة ولا بدعة كمل الخوف دي في ما دي قد شرفه ولا القدر دي ما يعد بالتراخي. أما الأمر دي يعد بالتراخي ما يفضل وش ما هو أي عمل قلنا ياهو بيتدرس المعاشر قال حين كمل التدرس ولا إعادة فإذا بطل عليه. فلو أتم نفل الركعتين أو قدم التسليم أو فرضا تضيق لم تبطل أحسنتي حين تستمعها مو في حالة حين كبر تكبيرة الإحرام الركعتين فإذا لا يقول هابا يسلم في ركعة كملها ركعتين لأنها قد أقل له أقل النفل ليه ما الفرض كده الفرض أن تضيق ها كيف لا لا الحين يهب ما بشرطه إنه يهب ركعة يسلم يعني ما بها صلاة ركعة يكمل ركعتين بس لا يزيد عليه الوتر لا إذا الوتر هي لا لا أنا قال أو فرضا كان بدع كان يصلي سهل يقوم يصلي ويكمل الصلاة ما إذا بدو في الصلاة يقوم يصلى الناس لا لا أولى بدو أولى من الناس لا لا تكملها وهي أبلغ